الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، أي على جبل الصفا، وجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع الخروج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاءت قريش وجاء أبو لهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. أيها الناس، عباد الله، نستفيد من هذا الحديث أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مجرب بالصدق منذ نعومة أظفاره، فإنه نشأ وترعرع في مكة، وأهل مكة يعرفون صدقه وأمانته، ولهذا لما قال لهم ما قال مختبرا لهم عن صدقه قال القوم كلهم: ما جربنا عليك إلا صدقا. فإذا حديثي معكم في هذه اللحظات التي أسأل من الله عز وجل بركتها حول صفة الصدق، هذه الصفة الحميدة والخصلة الكريمة التي هي عنوان الإسلام وميزان الإيمان، بل هي أساس الدين بخلاف الكذب، فإنه ميزان النفاق وأساسه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والله عز وجل قسم الناس إلى صادق ومنافق، فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. قال: والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب. ولهذا عباد الله، فإن الله عز وجل أمرنا بالصدق فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد دعا إلى هذه الصفة الحميدة في بدء الدعوة، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالأهم فالأهم. روى البخاري ومسلم عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه عندما سأله هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، وكان يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فما هو الصدق عباد الله؟ عرفه بعض العلماء فقال: هو مطابقة الخبر للواقع. ولهذا يقول القشيري رحمه الله تعالى: الصدق أن لا يكون في أحوالك شوب، أي ما اختلط بغيره من الأشياء، ولا في اعتقادك ريب، أي شك، ولا في أعمالك عيب. وبعض العلماء عرف الصدق فقال: هو استواء الباطن والظاهر. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين قال: فمثلا المرائي ليس بصادق، لأنه يظهر للناس أنه من العابدين وليس كذلك، والمشرك مع الله ليس بصادق، لأنه يظهر للناس أنه من الموحدين وليس كذلك، والمبتدع ليس بصادق، لأنه يظهر للناس أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بمتبع، والمنافق ليس بصادق، لأنه يظهر للناس أنه مؤمن وليس بمؤمن. فيا أيها الناس عباد الله، لعظم هذه الصفة وشرفها، فإن ربنا سبحانه وتعالى اتصف بها فقال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. وهكذا وصف الله عز وجل أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين بصفة الصدق ومدحهم بها. فهذا إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل عنه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وهذا إدريس، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وهذا إسماعيل، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وهذا يوسف، قال الله عز وجل أن قومه قالوا له: يوسف أيها الصديق أفتنا الآية. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وتقدم معنا حديث ابن عباس وقول القوم: ما جربنا عليك إلا صدقا. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحهم الله عز وجل بالصدق فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فيا أيها الناس عباد الله، من اتصف بهذه الصفة الحميدة فإنه يحظى بفضائل كثيرة جمة، منها أنه يفوز يوم القيامة بجنة عرضها السماوات والأرض، وينجى من النار ومن أهوال يوم القيامة. قال الله: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال الله: إن المسلمين والمسلمات، إلى أن قال: والصادقين والصادقات، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق خير كله، قال الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل أنه قال: لو وضع الصدق على جرح لبرى. وقال بعض العلماء: لا عونك الصدق ولا سيفك الحق. ذكره الماوردي في أدب الدين والدنيا. وقال شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله تعالى في شرح الأربعين النووية عند حديث: فإن الصدق طمأنينة، قال: وما نفع الله أهل السنة إلا بصدقهم في المعتقد وفي الأقوال وفي الأعمال، حتى طالب العلم إذا لم يكن صادقا في طلبه فإن الحصيلة تكون ضئيلة، أو كما قال حفظه الله تعالى. ومن فضائل الصدق أنه سبب للرزق ولحلول البركة. أخرج الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. والنفوس والقلوب ترتاح وتطمئن لحديث الصادقين ومجالستهم، بيد أن النفوس والقلوب تشمئز من حديث الكاذبين ومن مجالستهم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أخرجه الترمذي عن الحسن بن علي، وحسنه الألباني، وصححه الوادعي في الجامع الصحيح. فيا أيها الناس عباد الله، ما تقدم من الفضائل إنما يحظى بها من صدق بصدق. ليس الصدق مجرد قول باللسان، نعم هو جزء منه، لكن الصدق أعم وأشمل. فالصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، والصدق في الأعمال، والصدق في كل الأحوال. ولهذا يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.